وهي دي كل النقطة اللي بننبه شبابنا وأبنائنا اللي بيعتزوا بأنهم عرب ومسلمين، إن أي حد يقول لكم تبنوا أي مذهب إلحادي ولا مذهب انحرافي عن الدين، هو يجردكم أصلا من شخصيتكم. مش المسألة مسألة إنه الدين وفقط، الدين هو حياة المسلمين. لم يكن المسلمون بغير الإسلام شيئا. فاللي كل اللي يقول لك اشتغل علماني اعمل كذا وعشان تبقى تنوير، يقول له انت بتجردني من هويتي، لأن كل المذاهب اللي بتحرفنا عن الإسلام هي مذاهب أو فلسفات وضعية قصد الاستعمار بها أن يفقدنا ما جعله يترك بلادنا. قال لك أنا هسيبهم لأنهم بقى بيكرهوا الاستعمار دلوقتي، وما تيجي تربط الخيل بتاعنا بنقول تربط هنا في الأزهر في الساحة دي اللي انتوا شايفين، يعني مزيدة في إذلال هؤلاء. مش أقدس حاجة عندكم الجامع، أنا هنجس الجامع. ولم يستطع أحد أن يخرج الخيل، لكن ربنا أخرج نابليون نفسه كله. يقول لك خلاص يبقى ربنا يمسك الدين، احنا مش عايزين. انتوا مش عايزين يعني مش عايزين نفسكم. ولا يمكن اي مذهب وضع فلسفي يقبلكم. الشرق شرق والغرب غرب، واي شيء تاني لا. وما من شخص انخدع بهذا وعرف أو حاول أن يعد نفسه إنه هو علماني أو إنه كذا إلا وقف عند حد معين، نفس أصحاب الفلسفة أو أخوه، قالوا لا أنت شرطي. طب ما خلتني ألحد ليه؟ قال ضحكنا عليك، ارجع تاني. يجي يرجع تاني، ترجع أنت زي بقالك 60 سنة إنك أنت تحارب في الإسلام، أنا تتوب. والله يقبل التوبة ما لم تعود الأمر من مشرقه. فانتبهوا إلى هذا. كل واحد يقول لك انحرف عن الإسلام يعني معناته إلغي نفسك قبل كل شيء، ولن تأخذ إلا ما قدره الله لك، لأن هو كله بيقول له ألحد وخذ فلوس لحد ما يعرفك إنك ألحد يسحب منك تاني. ويشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به، خلاص فقد هويته. مش المسألة مسألة إنك أنت هتاخد، لا، هو لا يعطيك إلا بقدر ما يذلك. فبدل من عبودية المخلوق اعبد الخالق وشوفوا اعمل فيك إيه. الرزق ربنا اتحدى فيه. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. شوف التحدي، مين اللي يرزقك إذا أنا أمسكت رزقي؟ إذا كان أنا برزق الكافر اللي بيضحك عليك. أنا قاعد في الحتة دي وجيني بعض وهم قلة يقول أنا ملحد، يعني بيستفزني أنا. على راحتك اتفضل اخرج، حد قال لك تعال؟